والفجر الذي بسمته هنا يا حمام زمن الرواح الزهر يدرق دمعته فارق أليفك يا حمام رفف على الروض النضير كم من معذب مستهام فرد نعيم وفقد سمير نامت عيوني وطرت جفاك تشوفي أنا في نجوم الليل أراك تجلى صورتك مشرقة تسير في توفي هواك صور الطفول الحيطة نومة عيوني رديد حبيلك في السحر تغريدك النادي وبديع فيه بابتسامة الدهر رديد حنينك للأبي فالدين جماله بعيد